نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفهم ما يقوله ويفعله، ارزقنا طاعته، ارزقنا خشيتك في السر والعلن، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا شيخ الإسلام. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إحياء الموات. ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار والنفط والكحل والجس بالإحياء، وليس للإمام يخفى. تكلمنا عن الإحياء، إحياء الموات، وأن إحياء الموات اشترط فيها أن تكون أرض ليست مملوكة ولا لأحد حق فيها، واشترط أن لا تكون قرب عامر، وقت جنب العمران. وهل اشترط فيها إذن الإمام أو لا اشترط، مسألة فيها خلاف. الآن تكلم على المعادن الظاهرة، قال كالملح وبعض المعادن إذا ظهرت على وجه الأرض هل يصح امتلاكها؟ كلمة إحياءها ما يصح، لأنه لا معنى الإحياء، معناته أن تفي شيئا مواتا، لكن إذا كان معدن ظاهر ما يقال إحياءها، يقول وضع يده عليها. لكن هكذا تعبيرهم هنا في هذا الكتاب، قال ولا تنكر ولا تملك المعادن. المعادن تفردها معدن، ومعدن ومعدن بفتح الدال وكسره صحيح. المعدن أصلها من عدن المكان، أي قطنت، فلان عدن لهذا المكان أي سكن فيه واستقر. وسميت المعادن التي تكون في الأرض الحديد والذهب والفضة وغيرها، سميت معادن لأنها عدنت في الأرض، وهي تطلق إما على الحفرة على المنجم الذي يحفر لها يسمى معدن، أو أنه الشيء المطلوب المرغوب استخراجه كالذهب والفضة يسمى معدن. ويقول ما حكم هذه المعادن؟ فقسمها المصنف والفقهاء إلى قسمين: معدن ظاهر ومعدن باطن. يعنون المعدن الظاهر الذي لا كلفة في استخراجه، بالإمكان يخرجه الإنسان بسهولة، فهذه ما تملك، ولذا قال عبرها عنها لا تفيها. وفي معادن داخل الأرض لا تخرج إلا بعمل وحفر ومعامل، هل هذه سنتكلم عنها في مالي، قد تملك هذه أو لا تملك، لكن المعادن الظاهرة لا تملك. فيمكن واحد يأتي إلى مكان يجد فيه ملح أو يجد فيه قار، بعض الأماكن يخرج من الأرض على هيئة زفت، رأيت أنا في بعض البلدان في غير هنا، هذه يؤخذ ويستفاد منه. فما كان ظاهرا على وجه الأرض ما به، ما أحيا شيئا، ما عمل شيئا أفاد الناس، بل أنه لو وضع يده عليها منع المسلمين غيرهم من الاستفادة منها، فلذا لا تملك، إنما يأخذ منها المباح ثم يذهب فيأتي غيره. ولذا تكلم قال المعادن الظاهرة ما تحيا ولا تملك ولا تقطع. اسمها لا تقطع، يعني الإمام لا يقول لأحد أفراد الناس، لا طلب من الإمام قال هب لي ذاك المكان وهو مكان يوجد فيه الملح، يقول أقطعتك إياه بمعنى منحتك إياه منها تأخذها، قال لا، هذه المعادن الظاهرة ما يملكها الإمام ولا يملكها أحد. اسمع الشرح الآن. نعم. ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار، وهو شيء أسود تطابه السفن، والنفط فتح النون وكسرها وهو أقصح، والكحل والجص للإحياء. هذه لا تملك بالإحياء، هذه لا تملك بالإحياء أو لا تملك بوضع اليد كذلك. نعم. لما روى عمرو بن عوف المزني عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما ولى قال رجل: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العذ. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمي من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. رواه الترمذي. أبيض بن حمال استدل على أن الماء العذ على أن المعادن الظاهرة ما تملك، قال: جاء أبيض بن حمال المأربي من اليمن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه مكان معدن موجود في بلاده، فأقطعه إياه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، واستأذنه في أن يقطع له، بمعنى يأمر من كان هناك في بلده أن هذه القطعة من الأرض جعلناها لفلان فلا يزاحمه فيها أحد. قال: فأقطعه إياه. فلما ولى وذهب قام الأقرع بن الحابس قال: يا رسول الله، أتعلم ما أقطعته؟ أتعلم شيئا الذي أقطعته؟ إنما أقطعته الماء العد، الماء العد عن الماء الذي يفور دائما يتجدد ما ينتهي. كان الأقرع يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع ماء عدا، لأن الماء العد ما ينتهي، تملك شيء دائما ينبع فتحجر على المسلمين ما ينتفعون به. ألا تعلم يا رسول الله ما أقطعته؟ إنما أقطعته الماء العد. فاستأكد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا القول، فنادى الأبيض بن حمال قال: تعال. قال: إنما أقطعتك ماء العد، هذا لا يصح، فأرجعه. فأرجعه الأبيض بن حمال، هذا معنى انتزعه منه، يعني قال: يا فلان ترى هذا لا يصح أقطعه، فأعده فأرجعه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب لكن لا يقر على خطأ. الفرق بينه وبين الآخرين أنه لا يقر على خطأ، ينبه أن هذا لا يكون، أما غيره لا يدري. أما الأحكام في الحلال والحرام، لو قال هذا مباح وهذا حلال وهذا حرام، قد يخرج من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الاجتهادات فيستدرك، كما في الغنائم، أخذت الغنائم من بدر، الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. ثم الله عفى عنهم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: هذا لا، ليس بحلال، ما أحللنا لكم الغنائم. ثم بعد ذلك أحلها الله لكم. أما الحكم بين الناس، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتيني الخصمان أحدهما ألحن بحجته من غيره، من بعض، يكون فصيح وعارف بمواطن الكلام ويصرف الكلام على وجوهه حتى يبدي نفسه أنه المظلوم صاحب الحق، لكن ذاك ما عنده بينة فيعجز عن إظهار حقه، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أسمع كما تسمعون، فأقضي لفلان بحجتي، فمن قضيت له بغير حق فإنما قطعت له قطعة من النار، إن أحب يأخذها إن أحب يتركها. الحكم إذا أصدره الإمام بعد اجتهاده يقال عنه أصاب، بمعنى أنه لم يأثم، يقال عنه أصاب أي أنه لم يأثم، مو معنى أصاب بمعنى أنه ذاك وجه الحق، لا، أصاب أي أنه لم يأثم. وصلى الله عليه وسلم بيّن أنه أحيانا يأتيه الخصمان وما عنده، ليس لأحدهما بينة، فيأتي المعتدي الظالم فيتكلم بكلام معجب مرنق مرصوص، فيوهم الحاكم أن الحق معه، ذاك يكون عي ما يعرف يتكلم، يقضي حقه، يقول: إنما أنا أحكم بحسب ما أقضي إلي من الحجج، فمن قضيت له بغير حق فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا لا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه ليست هي لم يقل فيه حلال وحرام، إنما هو حكم حسب الظاهر. والحاكم إذا حكم حسب الظاهر بعد اجتهاده فما فعله فهو فيه مصيب. الإصابة هنا مو معنى صادف عين الحظ، إنما بمعنى أنه لم يأثم، بمعنى أنه لم يأثم. فصلى الله عليه وسلم بعدما ظهر له أن الماء الإخطاء هنا لا يكون استدعاه فأخبره فأعاده فاسترجعه بعد ما طيب خاطره فاسترجعه صلى الله عليه وسلم. ثم الأبيض بن حمال سأله قال ما في ما الأراك، شجر الأراك كيف نحميها، إلى أي مقدار؟ قال تحميها ما لم تنله خفاف الإبل، بمعنى الأماكن التي لم تصلها الإبل هناك حينئذ احمي ما شئت، أما إذا كانت الإبل تصلها لا تحميها. الأماكن الواسعة التي تأتيها الإبل فترعاها تمنع المسلمين من رعي بهائمهم، لكن الأماكن التي لا تصلها خفاف الإبل احمي إن شئت، بمعنى ابني واحضر كما شئت حظيرة وما إلى ذلك. هذا سؤال من؟ الأبيض بن حمال المأربي. نعم. ولأن هذا مما تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجوز إحياؤه كطرقات المسلمين. ولأن هذا اسم الإشارة في هذا يعود لماذا؟ الغار والنفط والملح، فهذه تتعلق بها مصالح المسلمين العامة وما يصح الإنسان يأخذها، هذا الأشياء ظاهرة ما فيها جهد ولا كلفة، كل يأخذ منها فلا صح أن تعطى لفرد من المسلمين. قال ابن عقيل هذا من موارد الله الكريم وفيض جوده العميم، فلو ملك بالاحتجار ملك منعه وضاق على الناس. فلو ملك بالاحتجار، الاحتجار غير الإحياء، الاحتجار أن يأتي الإنسان إلى مكان يعجبه أرى أنه صالح للسكنة أو صالح للرعي أو صالح للزراعة فيقول فيعمد إلى جدار أقل من متر فيبنيه عليه يحيطه، أو يعمد إلى شوك فيضع الشوك حول حافة الأرض التي يريد إحيائها، أو يعمد إلى وضع حجارة يسمى تحجير يسمى احتجار ما يسمى إحياء. هذا الاحتجار لا يؤدي إلى ملك ولا إلى حق، لكن هو حق الناس بإحيائه. لو أراد عمل هذا الاحتجار لأجل أن يحييه ما صح أحد يأتي ينازعه فيه، أما إذا وضع الاحتجار فقط لا لإحياء ولا لغيره لا يأتي آخر فينازعه فيبني فيه أو يعمل فيه ما شاء. فالاحتجار يفيد أحقية أنه يسارع إلى إحيائه من غيره لكن لا يفيد منه. فيقول ابن عقيل هذه الموارد من موارد الله وفضله فما صح تعطى لأحد المسلمين لأنه يمنع هذا الفضل عن غيره فتكون عامة، المفروض أن تكون عامة. نعم. وليس للإمام يقطعه بغير خلاف علمناه لما ذكرنا، فأما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة فإن كانت ظاهرة فهي كالأول، وإن لم تكن ظاهرة فظاهر المذهب أنها كذلك. وقيل يملك به لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة، فملك بالإحياء كالأرض، وعلى الأول ليس للإمام يقطعها. وصحح في المغني والشرح خلافه لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث معادن القبيلة القبلية. قال وأما المعادن الباطنة، المعادن الباطنة التي تستخرج بكلفة ومؤنة، يقول الحنابلة فيها للحنابلة فيها رأيان كالشافعية، يقول إذا كان يستخرجها بماله ويستثمر بها إذا أحياها فهي له، وجد ذهب وبترول ووجد حديد ونحاس ووجد معادن وعنده إمكانية يستثمرها، المذهب أنه يصح أن يفعل ذلك، ولعل هذا بحسب الرأي في زمنهم. قالوا القول الآخر لا تملك، لأنه لو ملكها لاستغلها واستفاد وتكدست أموال في يديه ومنع غيره من الاستفادة. وهذا هو الصحيح، سيما في هذه الأعصر لما كانت الدولة تملك الإمكانيات، تملك استخراج هذه ولها القدرة على ذلك. لو تركت أفراد الناس ليعل ذلك حقا لهم، والدولة إنما تستخرج هذه لأنها تبني بها تبني بها الجسور وتفتح بها الطرق وتمشي بها المطارات وتعين بها في نوائب المسلمين وحاجتهم. هذه إذا وجدها أحد أحياها ثم وجد هذا المعدن، الدولة يعني الإمام، دولة معنى الإمام، الإمام يعطيه كلفة ما أنفقه على هذه الأرض وكلفة ما أنفقه على استخراج شيء من المعدن، ثم ينتزعه منه ليكون ملكا للمسلمين، يعود للدولة بمعنى ملكا للمسلمين. هذا هو الصحيح، ولا يتأتى في هذه الأعصر إلا هذه. ومن وجد معدن يعلم أنه لا ينقطع في معدن قليل وفي معدن لا ينقطع، فالمعدن غير الركاز، المعدن غير الركاز، المعدن هذه فيه زكاة، كل ما طلع شيء طلع زكاة، كل ما استخرج مقدار وظهر النصاب يخرج زكاة ما ينقطع فيه الحول. هذا المعدن سواء كان شركة دولة أو غيرها، كلما استخرج مقدارا فيه النصاب أخرج زكاة ثم بعد ذلك أنفق ذلك فيما يراه. أما الركاز دفين الجاهلية، مال من أموال الجاهلية، وجد هذا المال، هذا المال يخرج خمسه، الخمس لله ورسوله يدخل للفقراء، وأربعة أخماس للواجب. المعادن هذه ليست ركازا، لا ليست ركازا، هذه فيها زكاة، وزكاتها يزكيها كلما أخرج منها مقدار النصاب، ما ينتظر عليه الحول كما يقول الحنفية والمالكية، ما ينتظر الحول، لأن هي أشبه بالخارج من الأرض، كان خارج من الأرض يخرج زكاة بقدر ما استخرج. ويقول المعادن هذه لا تملك بالإحياء، إنما ترجع للإمام ويعوض من وجد ذلك. ولذلك كثير نسمع عن بعض الناس وجدت في أراضيهم بعض أنواع هذه المعادن، إما أنه لا يقدر على استخراجها أو يقدر ومعادن لا تنتهي، فالإمام يأتي ويشتريها بسعر يومها التي تسويه ويعوض صاحبها، ثم هذه تنزع لحقوق المسلمين، تعطى لحقوق المسلمين. طيب لو وجد إنسان ملك أرض بحق شرعي كبيرة ثم وجد فيها المعدن هذا الذي يستخرج والذي لا ينقطع كمعدن ذهب، هذه مسألة فيها خلاف، أن ذاك أحياها فوجد فيها الإمام ينتزع، هذه ما أحياها، هذه ملكا له، إن كانت له القدرة على استخراجها ويستخرجها ويستغلها ويعطي زكاتها فهي له، وإن عجز فالإمام أولى بها. نعم. فرعون ما نغب عنه الماء في الجزائر من أشهر أنه لا يملك به، لأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله. فرع يقول في مسألة في بعض البلدان في أماكن يأتيها الجزر والمد، يأتيها المد فالبحر يغطيها فتمكث أيام أو شهور، ثم بعد ذلك يأتي الجزر فيذهب بالماء فتبقى الأرض بيضاء، فيأتي إنسان تبقى، هذه موجودة في بعض المناطق كثاروت وداريد جهة الدمام نعرف عليه في بعض الأماكن البصرة، هناك أماكن فيها، فإذا وجد مثل هذه قال هذا المكان حين يكون جزرا ناتي فنحييها نبني فيها مساكن أو حظائر أو نزرعها أو ما إلى ذلك، فيقول إن كان بناؤهم فيها يجعل الماء إذا عاد مرة أخرى لا يجد منفذ، إنما يرتطم بالسور الذي جعله هذا المحيي ثم يعود هذا يؤذي الآخر هذا يمنع، وإن كان لا يؤذي يقال ازرع ويبني. بعض الأماكن لو بنى فيها فيأتي الماء إلى وقت المد ولا يجد منفذ فيلتطم ثم يعود على جيرانه فيؤذيه، فهذا يمنع منه. وإن كان لا يؤذيه يقال له احذيه. نعم. وإذا كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء في الأصح، لأنه لم يضيق على أحد فلم يمنع منه كبقية المواد. طيب. يقول لو جاء إنسان عند البحر وجد مكان هذا يصلح أن يكون ملحا فمد فيه خليج من البحر يجي الماء حتى يمتلئ ثم يسد الخليج يترسب منه، كان هذا ما يمنع منه ما ضيق على أحد، اللي حب يعمل يعمل في أماكن أخرى فيها كذا. يقول مثل هذا له أن يحييها، لكن إذا كان مكان معد للملح جاهز هذا معدن ضائع جعل الملح من المعادن، أما أنه يعمل العمل فيشق ترعة أو كذا فيأتي إلى سفحة فيسوق إليها الماء حتى إذا نشف الماء الملح تكون ملح، كان هذا العمل يحييها لأن هذا لا يضيق على الآخرين. من أراد إحيان فليعمل مثل عمله. نعم. وأحياؤه بعمل مما يصلح له من حفر ترابه وتمهيده وفتح قناة إليه، وللإمام إقطاعه كبقية المواد. طيب. والإمام إقطاعه كذلك، الإمام أن يقول لا طرف الآن أنا يا ولي الأمر خليج إلى البحر إلى المكان الفلاني أحب أن أصنع فيه مصنع ملح هبني إياه، فيقطعه الإمام له قال جاز له أن يقطعه لأن ما ضر أحد، والإمام ذو مصلح يعرف المصالح فما ضر أحد. هذا واضح بخلاف ما لو شاطئ على البحر وأهل القرية يستفيدون من هذا الشاطئ من هذا الجزء لا غير، فلا يصح لأحد أن يستولي عليه بإحياء ولا يصح لأحد أن يطلبه من الإمام فيغش الإمام فيعطيه فيضر أهل القرية، إن هذا نفعه عام. نعم. وإذا ملك المحيا أي إذا ملك الأرض بالإحياء ملكه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة والحديد، لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها بخلاف الكنز فإنه مودع فيها. يقول هذا إذا ملكها إذا أعطي أرضا وأحياها أو أقطع ولا أدري ما فيها ثم بعد ذلك علم ما فيها كل هذه له إحياؤها وهو يملكها، علمنا هذا المذهب قال يملكها بما فيها من معدن، وقلنا الصواب أن إذا كانت معدن جارية لا تنقطع كثيرة فللإمام أن يسترجعها ويعوض من مهبت له بأرض أخرى، لأن مصلحة المسلمين عامة أولى أن تتكدس المال عند بعضهم. قال بخلاف الكنز لأن بعض الناس يمنعون هذا والحنابل يجيزون هذا لعل في وقتهم في زمنهم. يقول بخلاف الكنز، الكنز إذا وجده خلاف الكنز فإنه مودع فيه ويفارق ما إذا كان ظاهر قبل الإحياء. الكنز يملكه إذا طلع أربعة إذا طلع خمسة وأربعة أخماس يملكه لا يملك هذا التكليف، ويفارق ما إذا كان ظاهرا قبل إحيائه، المعدن إذا كان ظاهر ما يملكه، إذا كان ظاهر أو علم أن فيه معدن لا يملكه بالإحياء إنما يرجع للإمام، لأنه إذا أقطعه هذه الأرض التي فيها معادن أو أحياها أضر بالمسلمين. نعم. ويفارق ما إذا كان ظاهرا قبل أحيائها لأنه قطع عن الناس نفعا كان واصلا إليه، وظاهره أنه يملك المعادن الظاهرة ولو تحجر الأرض أو أقطعها وظهر فيها أو أقطعها وظهر فيها المعدن قبل أحيائها كان له إحياؤها ويملكها بما فيها، لأنه صار أحق بتحجره وإقطاعه فلم يمنع من إتمام حقه. إذا علمنا أن من أعطي أرضا فظهر فيها معدن جار كثير، أن للإمام أن يسترجعه كما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأبيض من الحماد، أي كان يقولون أن هناك ماء عد ظاهر. صحيح أن الظاهر والباطن ولو يستخرج بكلفة فإن المعنى واحد، المقصود واحد، وهو أن هذه يعود نفعها لعوام المسلمين، عامة المسلمين، ما تبقى في يد واحد، لا يصح بقاؤها في هذا. ولذا لا يصح الإنسان أن يأتي إلى مكان يعلم أن كل المسلمين يأتون إليه إما للمناخ أو للارتفاق، كسوق وضع لهم أو مرعى وضع لهم أو مكان اصطياد، فيقول هذه لفلان وفلان وفلان، لا أسف، والنفع لجميع المسلمين. نعم. وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به، لقوله عليه السلام: من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. وفي لفظ: فهو أحق به. من سبق إلى ما، صلح كلمة من بدلها ما، إلى ما لم يسبق إليه. وإن ذهب بعض الناس فأحيا أرضا أو أن الإمام أقطعه، فبعد الإقطاع وجد في الأرض كلى وحشيش وبعض المعادن، فيقول: هو أحق الناس بذلك. الدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. قوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه، يعني من ذهب إلى شيء ووضع يده عليها قبل الآخرين فهو أحق به، كالجلوس في أماكن الصلوات، من سبق إلى المكان فهو أحق به. من سبق إلى ما لم، كلمة ما عامة في إحياء الموات وغير إحياء الموات، ليست خاصة. من ذهب إلى مكان، أفرض أن هذه القرية فيها مباسط عامة في الشوارع، فذهب في الباكر غدوة وجد المكان فارغ وجلس فيه يعرض فيه، يطلب فضل الله ببضاعته، ما يصح لأحد يقيمه لأن هذه ليست ملكا لأحد. وجد مكان خالي لا يملكه أحد وليس بجوار عامر فبنى فيه أو حجره وأراد إحياه، ولا يصح لأحد. من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. طيب لو ذهب إلى أرض أراد إحيائها فأذن له بالإحياء، فلما بدأ شرع وجد فيها شجر عظيم، هذا الشجر يملكه صاحب الأرض ولا لا يملكه؟ وجد فيها معدن، وجد فيها، يقول قال لا يملكه، إنما هو حق الناس به. ما الفرق بين لا يملكه وبين هو حق الناس به؟ ما في تناقض؟ قال لا، ما في تناقض. لا يملكه بمعنى يمنع الآخرين منه، لأن صار ملكا له، لا يصح لأحد أن ينازعه في ذلك. من كان ملكا مختصا لأحد فذاك له، فلا يصح لأحد أن ينازع الناس في أملاكه، فهذا ليس ملكا له، إنما هو حق الناس به، بمعنى أنه لو أراد أن يستفيد به هو أول الناس استفادة، وما فاض عن الحاجة فالناس كلهم فيه سواء يأخذون منه، ما يمنع أحد. لكن لو أراد أن يأخذ شيء أو لا يكفيه إلا هو فهو حق الناس به، أما ما فاض هذا معنى الحق، أحق به يعني هو أولى الناس باستعماله، فما فاض عن حاجته فلا يمنع غيره منه، هذا معنى هو حق الناس به. قال: وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار، اسمع ننجار، معدن جار يعني مستمر ما ينقطع، أو كلأ أو شجر فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: